فاصدع بما تؤمر. احنا اعفنك سبع من المثاني والقرآن العظيم قلنا لك سيبك منهم ولا تحزن عليهم ولا ولا ولا الى اخره. افرغ الى ايه؟ الى مهمتك. ايه المهمة؟ الصدع هو ان تصنع شقا في متماسك. تيجي لوح ازاز كده وتروح كسر، يبقى ده اسمه ايه؟ صدع. حيطة قدامك كده تروح عاملها ملحومة ببعضها كده، يبقى الصدع هو الايه؟ الشق المتماسك. نقول له ايوه، ما هو الرسول جاي عشان يعمل ايه؟ ما هو علشان يشق الكفر والاشياء اللي موجوده دي يعمل فيها، وده بنيان قوي وصناديد مسكينه، واللي لهم السياده واللي لهم الجبروت، فده عايز ايه؟ اصدع. ولكنه شاع في الزجاج خاصه، شاع في الايه؟ قال لك لان كل صدع من الممكن ان يلتئم الا صدع الزجاج. ساعة ما تقبض إزازة ما تقدرش تلم البرافيت دي والحتة دي وتعملها أبدا ويا بعض، إنما صدعت تقدر يمكن تلمه كده وتقول. يبقى الصدع في الأصل إيه؟ الشق، ويطلق على صدع مين؟ الزجاج. والإيمان جاي يعمل إيه؟ يصدع بنيان من الكفر والفساد ومتماسك وإيه؟ وقوي. فبيقول له افرغ إلى هذه الإيه؟ إلى هذه المهمة. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. أعرض الدوم عرض كتاب ولا تسأل عنهم. ليه؟ لأنك أنت لا تتصور أنهم حيهدنوك، لأنهم إنما يحاربون عن بقاء الفساد الذي يعيشون عليه. فما تأملش في أنهم حيبقوا وياك الله. لكن ده بيجوا كده تباعا. أم قال لك إيه؟ وبيجوا تباعا ليه بقى؟ ولذلك هو خالد بن الوليد ومثلا وعمرو بن العاص مش قال له ده استقام الامر لمحمد؟ ما عادش بقى المساله يعني احنا معارضتنا له ما عادش مفيده، يبقى فلندخل في الايه؟ فدخلوا في الصف لاي سبب من الاسباب، ثم ذاقوا حلاوته. واللي كان واقف في الكفر عامل صنديد قال يسميه النبي سيف الله المسلول.